عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله وهو وهذا مرسل. وقد رواه ابن مردوية عن طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا عليه. وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور طبعا هذا الحديث ثلاث جدهن جد أو هزلهن جد أو ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب هذا الحديث في جميع طرق إسناده ضعف لكن المعنى مجمع عليه. نعم أحسن الله عليك. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب ابن حبيب ابن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن ابن ماهك عن ابن ماهك أي ماهك ماه بالفارسية معناه القمر والكاف إذا أدخل على الأسماء للتصغير عندهم فماهك القميرة لما مثلا أنت اسمك أحمد إذا أرادوا أن يصغروا اسمك إيش يقولون أحيمد لا بالفارسية أحمدك أحمدك فهمت هذا طريق عندهم في التصغير فماهك هذا اسمه أو لقبه. نعم أحسن الله عليك. عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل النكاح والطلاق والرجعة. صواب صواب بالكسر جدهن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نعم النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. المقصود أن الطلاق شرع فمن طلق فليحسن ولا يجوز له أن يقبح وأن يسفه إذا طلق. بعض الناس اليوم إذا طلق يضرب ويطردها من بيتها هذا لا يجوز. الطلاق كما كان في وقت الزواج كان بموافقة كذلك الطلاق تكون بموافقة. وما عليه الناس اليوم من فرحهم في أحوال الطلاق ومن مخاصماتهم في من فرحهم في أحوال الزواج ومن مخاصماتهم في أحوال الطلاق فلا فرحهم على الهدي ولا مخاصماتهم على الهدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجدهم في الأفراح يسرفون ويبذرون ويطبلون ويزمرون وتجدهم في الطلاق يخاصمون ويفجرون ويسبون ويشتمون ويلعنون. نعم أحسن الله عليك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية فالرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعها. وكذا رواه العوفي عنه عن ابن وكذا رواه العوفي عنه عن ابن عباس أيضا. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذا إنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. يعني لو كان الزواج والرجع إلى المرأة بدون إذن الولي لما كان هناك داع من مخاطبة الأولياء فلا تعضلوهن. فلما خاطب الله الأولياء علمنا أن بيدهم العضل، بيدهم الأمر. إذن الآية الأولى، لاحظوا الفرق بين الآية الأولى، وإذا طلقت الآية اللي قرأناها أولا في أول الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خطاب لمن؟ للأزواج، صح؟ إذن جعل الأمر للرجال. وفي الآية الثانية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خطاب لأولياء المرأة. المرأة بين الآية والآية، إذن ليس لها شيء. نعم تستأذن تستأمر، لكن ليس لها أن تزوج نفسها. وقد حصل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا قول عامة السلف والخلف. أي نعم هناك صور معينة اختلف فيها العلماء، فقد جوز فقهاء الكوفة أن المرأة تزوج نفسها إذا كانت ثيبا مثلا في بعض الصور، لكن هذا مرجوح وأن الحديث واضح لا نكاح إلا بولي. نعم أحسن الله عليكم. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال حدثنا معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري وقال هذا نص أن الناس يروحون له ما يروحون عند أخته. ليش؟ المرأة ما تزوج نفسها. نعم. قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حدثنا أبو معمر وحدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب فقال له طلقها تطلق، ثم قال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردوية: وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري عن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي السبيعي عن أبي إسحاق أبو السبيعي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. نعم أحسن الله عليكم. قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر في غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يؤتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية. يعني الآن كلمة الولاية، الولاية منع الولاية أي منع الأولياء، منع الأولياء. وعندنا في إخواننا في مصر يسمون المرأة يا ولية. شنو يعني يا ولية؟ هذا غير صحيح. هم يقصدون يا ولية يعني يا من أمرها بيدها، هذا لا يصح إلا على مذهب من يرى إيش، من يرى ما يسمى بزواج العرفي. يصح أن تقول يا ولية؟ ما كانش في زواج عرفي من زمان الكلمة. لا موجود. موجود موجود نعم. نعم

نعم عنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر. قال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين. طبعا زفر بن الهذيل الكوفي من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو أقيسهم. نعم أحسن الله عليك. ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين. وهذا رواية عن الأوزاعي قال مالك ولو فوت الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان له مذهب عظيم في الفقه، لكن أهل الشام ضيعوه فضاع فقهه إلا في الكتب. نعم أحسن الله عليكم. قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال لا رضاعة بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها طبعاً أرجح الأقوال هو قول الجمهور أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء كان الولد يطعم أو لا يطعم، وسواء كان الولد فطم أو لم يفطم، ما دام قبل الثدي مرة أخرى فإن ذلك دليل على قبوله. نعم صلى الله عليه. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضيعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حنيفة أبي حذيفة أن ترضيعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور وحجة الجمهور، وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاعة وفيما يتعلق برضاع الكبير عن قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقوله قول الجمهور هو الصحيح، وقول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها كعطاء من التابعين والليث بن سعد المصري من الأئمة الذين كان لهم مذهب في مصر ثم اندثر قول مرجوح. وأما الأئمة الأربعة فمذهبهم ما ذكره الإمام ابن كثير، وكذلك الفقهاء السبع. الأئمة الأربعة معروفين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أما الفقهاء السبعة فهم إذا أطلق فالمقصود بالفقهاء السبع المقصود الفقهاء السبع الذين كانوا في زمن التابعين في المدينة إليهم المرجع في الفتوى، وقد جمعهم الإمام ابن القيم في بيتين فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة. هؤلاء هم السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام على أحد الأقوال، وفي أحد الأقوال أبو سلمة مكان عروة، وفي أحد الأقوال سالم مكان عروة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم جده من أبي أبو بكر وجده من أمي علي، وكذلك سعيد بن المسيب بن حزن وهو أبوه المسيب صحابي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. نعم. وأحيانا ربما في المغني تسمع عبارة وهو قول الفقهاء العشرة، ويقصد بالعشرة الأربعة المعروفين ويضاف إليهم سفيان والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وأمثاله. أحسن الله عليك. وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا تضار والدة بولدها، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. يعني المقصود لا تجوز المضارة لا من جهة الأم على الأب ولا من جهة الأب على الأم. بعض الحريم إذا تطلقنا يذهبنا إلى بعض المحامين الذين عندهم الفذلكة وحسن الكلام، فيضرون الأب بكثرة النفقات والأموال التي يحكم بها القاضي، وتظن هي والمحامي أن هذا مباح. هذا ليس مباح، المضارة محرمة. وكذلك العكس، بعض الآباء إذا طلق لا يدفع النفقة بطريقة صحيحة فيضر الأم ويضر الولد، وهذا لا يجوز. الإنسان حتى لو طلق يجب أن يكون محسنا إلى طليقه. نعم. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل هي في عدم الضرار لقريبه، وقال مجاهد الشعبي والضحاك: وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق وعلى والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم، مثلا اشترى عبد تبين له أن عمه مثلا من الرضاع وعمه من الصلبة يعتق، أو تبين أنه خاله تبين أنه ابن عمه يعتق عليه، فدل على أن النفقة أو الآية واضحة: وعلى الوارث مثل ذلك. لماذا جعل على الوارث نفقة لو كانت النفقة على الأقارب ليس بواجب؟ يعني مثلا عم غني وأبناء أخ فقراء، يجب على العم أن ينفق على الأبناء الأيتام الفقراء الذين عنده وجوبا ما دام غني. متى نقول لا يجب؟ إذا لم يكن عنده فضلة من المال. نعم. أحسن الله عليكم. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش: في بدنه من حيث أنه ربما لا يتغذى جيدا بعد ذلك، وفي عقله من حيث أنه يصبح مذللا. واضح؟ نعم. أحسن الله عليك. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعيه. وقوله: فإن أدركت بعض عجائزنا مع أن والدي رحمه الله كان ينهاها كثيرا وهي من محارمه، لكنها كانت ترضع إلى سن الخامسة. سبحان الله. وفعلا يعني الولد كان من أترابي لكن كان سفيه العقل ضعيف البدن. نعم. وقوله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإذا اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منهم أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قال الثوري وغيره: وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله تعالى بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لاحظ: فإن أراد فصالا عن تراض منهما، هذا كله بعد الطلاق. وقال في سورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، وهذا أيضا بعد الطلاق. فهذا يدل على أهمية حسن المعاشرة

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمدا فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، وذلك لأن العدة في من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. الراجح هو قول الجمهور أن الأمة على النصف عدتها على النصف من عدة الحرائر في الطلاق وفي الوفاة. نعم. وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث هذا من الحكم. نعم. كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فينفح فيه الروح، فهذه 43 أربعينات 4 أشهر. نعم. والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح. ورواهما ابن جرير. طبعا هذا على القول بأن نفخ الروح يكون بعد 20 و100 يوم، وهو قول الجمهور. وأما على حديث حذيفة بن أسيد أو أسيد أن نفخ الروح كما في صحيح مسلم يكون بعد 40 ليلة 41 أو 42، وعندي أن هذا أرجح، والله أعلم. كلمة هنا مكتوب فينفح فيه الروح، طبعا الحديث هنا كاتبين رواه البخاري ومسلم، أما في البخاري ومسلم ففي الحديث بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح، ما أدري منين جايبين فينفح. إيه أنا فعلا مستدلم بالبخاري ومسلم تحت. ها؟ ما أدري والله. أي لا، الصواب اكتب جنب الحاشية الصواب بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح. نعم. إيه أنتم نسختكم طيبة. نعم. أحسن الله عليك. وقال سعيد بن أبي عروبة وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح. رواهما ابن جرير. ومن هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة منها هنا، لأنها صارت فراشا كالحرائر. والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. لا، إذا عدة أم الولد، عدة مبتدأ، وين الخبر؟ عدة أم الولد توفي عنها أربعة أشهر وعشرا. يعني عشر معطوف على أربعة. إيش ما كان إعراب أربعة فالعشر تالي. إيه وراه. إيه نعم. أربعة وعشرا. أربعة وعشرا. أربعة وعشرا. عشرا نعم. جزاك الله خير شيخ. ورواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن ابن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن بن سيرين وأبو عياض الزهري وعمر بن عبد العزيز، وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين، وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه. طبعا هذا القول مرجوح، الراجع هو قول الجمهور. نعم. وقال طاووس وقتادة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي تعتد بثلاث حيض وهو قول علي. الصواب الحسن بن صالح بن حي وليس بن حيي. والحسن بن صالح بن حي نعم تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث أبو عبيد وأبو ثور والجمهور. وقال الليث ولو مات وهي حائض أجزأتها. وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيضها ثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم. وقوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. في الصحيحين محفوظ بكلمة إن ابنتي. أحسن الله عليك. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا. كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة. إحداكن هذا خطأ آخر. نعم أحسن الله عليك. قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا بكسر الحاء. دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تستطع. الحفش هو أظلم مكان في البيت يوضع فيه أجلكم الله الجل والسرجين ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليك. وغالبا الحفش إنما يكون في مكان الدواب، غرفة داخل مكان الدواب. نعم. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة. هذا إذا بقيت حي لحرقت إن المكان مكان قذر وميكروبات لكن إن بقيت حية بعد سنة تخرج. أيوة إيش تفعل؟ فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مجرد ما تشيل ثيابها سنة ما غيرت ثيابها، تحط الثياب أجلكم الله على حمار ولا على رأس شاء الحمار والشاء تموت من الميكروبات اللي فيها. هذا الجاهلية. نعم مثل الآن الجاهلية موجود اليوم، حتى اليوم لا تظنوا جاهليات كثيرة، منها في بعض الأديان في الهند أن الزوج إذا مات يحرقون معها الزوج وهي حية يحرقونها. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة. ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية كما قاله ابن عباس وغيره، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. نعم في هذا نظر، لأن آية وصية للأزواج متاعا إلى الحول في السكنة، وأما هذه الآية تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذه في العدة، فالجهة منفكة فما في داعي للقول بالنسخ، وسيأتي تفصيله. نعم أحسن الله عليك. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، وهل يجب في عدة البائن فيه قولان ويجب الإحداد على جميع الصواب وهل يجب في عدة البائن فيه قولان. الصواب أنه لا يجب، إنما الإحداد خاص بعدة الوفاة. نعم أحسن الله عليك. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والآمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة، وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا فجعله تعبد. يعني لو أن رجلا تزوج من نصرانية ثم مات عنها، هذه كافرة الآن، هل هذه الكافرة تعتد أو ليس عليها عدة؟ هذه صورة المسألة. فأبو حنيفة وأصحابه قالوا لا إحداد على الكافر، ما عليها عدة إحداد، هذا معنى قوله. قال وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك. نعم. وحجة قائل هذه المقالة، وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا فجعله تعبدا. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الثوري الصغيرة بها لعدم التكليف، وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها، ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع، والله الموفق للصواب. وقوله فإذا بلغ، يعني الآن هذه مسألة مهمة، هل الإحداد أربعة أشهر وعشرة تعبدي محض أو تعبدي ولحكم معقولة؟ فالجمهور قالوا إن الإحداد لحكم معقولة وللتعبدي، فلا يترك الإحداد مع عدم وجود الحكمة مثلا في الآيسة، ولا يترك الإحداد مع عدم وجود التعبد كالكافرة. فهمتم الآن؟ وهذا كلام سليم وسديد وهو الصواب إن شاء الله. يعني الراجح أن حتى الكافرة تعتد. نعم. هو قول الجمهور. الله عليك. وقوله فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن. قال الضحاك والربيع بن أنس فلا جناح عليهن. قال الزهري وأي على أوليائها فيما فعلن. فلا جناح عليكم. قال الزهري وأي على أوليائها. نعم. فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي عن ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويد، فذلك المعروف. وروي عن مقاتل ابن حيان ونحوه. وقال ابن جرير عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، قال هو النكاح الطيب الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك. يعني أنها إذا انقضت عدتها تتجمل وتخرج في مجامع النساء حتى يراها النساء ويعلمن أنها تريد الزواج. نعم. وهذا فيه دلالة على جواز خروج النساء متجملات في مناسبات النساء ليرين ذلك لهن، لعل أحدا منهن أن يذكرنها عند من يريد الزواج بها. نعم. وليس المقصود أنها تتجمل وتتزين تخرج في مجامع الرجال، فإن هذه فتنة ومحرم عليها ذلك. أحسن. واضح؟ زين. نعم. ولا جناح عليك. لأن أنا مرة قرأت من أحد، ما أدري وش يسميه، المتطفلين على العلم ولا أحد المغرضين، ناقل هذه العبارة يقول يجوز الإنسان المرأة أن تتجمل وتطلع والناس يشوفونها. طيب أن تقرأ اللي قبله واللي بعده، ما في فائدة فيه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا مثل قال فويل للمصلين لا تصلوا، أعوذ بالله. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعبة وجليل وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج وإن أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة. وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولو وجدت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقا فقال وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو أن يقول إني أريد التزويد وإن النساء لمن حاجتي ولو وجدت أن ييسر لي زوجة صالحة. وهكذا قال مجاهد المطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي المرأة التي طلقت ثلاثا وهي في عدة الطلاق، هذه تسمى المبتوتة. نعم، أحسن الله عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاثة تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. بل التعريض بخطبتها أو التصريح بخطبة المطلقة طلاقا رجعيا من التخبيب، وهو من كبائر الذنوب. ولعن الله رجلا خبب امرأة على زوجه، ولعن الله امرأة خبب رجلا على زوجته. نعم، أحسن الله عليك. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن. وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفية عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكن لا تواعدهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوج غيري ونحو هذا. وكذا رواه سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد الثوري: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال هذا لا، لا، العبارة هذه لا تصح: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، يعني في ذلك نظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة، قال لها: فإذا حللت فآذنيني. وهي ما تدري هل يخطبها النبي عليه الصلاة لنفسه أو لمولاه، فدل على جواز هذه العبارة. نعم، أحسن الله عليك. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: ولكن لا تواعدهن سرا، هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، لهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا هو الصواب، الآية عامة: ولكن لا تواعدهن سرا، فيواعدها فيدخل عليها في عدتها ويأتيها ويزني بها أو يكلمها كلام العشاق أو يقول لها: الآن أجلس معك وإذا انتهيت من عدتك سأتزوج. كل هذا داخل في المواعدة السرية، كل هذا داخل في المواعدة السرية. وهذه الآية عامة تشمل المواعدات السرية التي تكون بين الرجال وبين النساء دون علم الأولياء، حتى لو كان بعد الخطبة. فلو أن رجلا خطب امرأة باللفظ بدون عقد، لا يجوز له أن يتواصل معها بدون علم الولي وبدون وجود الولي مع الخلوة، ما يجوز. هذا من الداخل في معاني لا تواعدهن سرا. نعم، أحسن الله عليك. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة عبيدة. قلت لعبيدة: ما معنى قوله إلا أن تقول قولا معروفا؟ قال يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني، رواه ابن أبي حاتم. نعم. وقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. طبعا إذا تزوجها وهي في العدة عالما بالحكم، فإنه لا بد من الحاكم أن يعزره لأنه فعل ما يخالف الشرع، ولكن لا يقام عليه الحد. لماذا؟ أولا لأنه لا يوجد علم بأنه بمجرد العقد واطأها، هذا شيء. والأمر الثاني أن هناك شبهة، وهو ربما أنه يقول أن العدة انتهت في الأمس، فظننت أن العدة انتهت قبل أمس ولذلك عقدت عليها ونحو ذلك. والصحيح أن هذا العقد باطل إذا تم في العدة، ولكن يفرق بينهما، فإذا انتهت العدة حاله كحال بقية الخطاب. نعم. أحسن الله عليك. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجتها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. وقالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك، قال البيهقي وذهب إليه في القديم وراجع عنه في الجديد القول علي أنها تحل له. قلت قال ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن هذا وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. وقوله أعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. أحسنت، بارك الله. أحسن الله. طبعا الإمام مالك قال لا يجوز له أن يتزوجها أبدا. من أي باب؟ من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة اطردها. إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء، وصل اللهم على نبينا محمد. أحسن الله عليك وإليك. قبلي أي في خير كنه، ما في بس الكنه، يعني الأصل الذي حده الله ووضعه للطلاق. نعم. قبل العدة يعني في أول ما يجوز لها أن تبدأ، لأنك أنت لو أن الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه لا تستطيع أن تبدأ العدة من هذا الطهر، هذا مقصود قبول العدة. الطلاق ما له علاقة، طلاق يقع، طلاق حكم وضعي، الأحكام الوضعية تقع بمجرد وجودها، واضح؟ هذا هو البدعي. هنا البدعي له ثلاث صور لازم تحفظها. طلاق البدعي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الصورة الثانية أن يطلقها وهي حائض. الصورة الثالثة أن يطلقها طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد، وكل هذا يقع لكنه بدعي يأثم عليه الزوج ويؤاخذ. نعم نعم، هي من قبيل هذه المسألة. لا. أحيانا قد نلزمها بالعدة إبراء للرحم، إذا كانت غير يائسة كيف نقول لها لا تعتدي لأنك كافرة؟ طيب يمكنها حاملة صح؟ ممكن تصور قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما لو كانت عائسة أو كانت صغيرة، أما إذا كانت ذات حمل فقول الجمهور وجيه. نعم. الصحيح أن هذا خاص، لا أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، واضح؟ لا يقاس. لأن ما كان القاعدة هي قاعدة مطردة عند الفقهاء أن الرخص لا قياس عليها، إذا قسنا على رخصة يتولد عن الرخصة رخصة أخرى، ثم يقاس على هذه الرخصة يتولد عنه رخصة أخرى، ما تنتهي. فهمت الآن؟ نعم خلاص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك.